بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل وبعد، فهذا هو الدرس 68 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا نتكلم في اللقاء الماضي على الإبدال، ولا زلنا فيه، سنكمل الحديث عنه ونبدأ بالحديث عن الوقف. يقول المؤلف رحمه الله سابعا، هذه من أحوال الإبدال، قال: إن كانت فاء افتعل واوا أو ياء، فاء افتعل، طبعا افتعل هو الميزان، والفاء هو الحرف الثاني بعد ألف الوصل، تمام؟ في عندنا الفاء هذا ألف الوصل زائدة، الفاء هي من أصل، هذا معناه يقابله حرف أصلي، والعين يقابلها حرف أصلي، واللام حرف أصلي. إذن عندي حرفان زائدان، همزة الوصل والتاء بعد الفاء، تمام؟ إذا كان فاء الكلمة فاء افتعل واوا أو ياء، أبدلت تاء وأضغمت في تاء الافتعال. من أين جاء تاء الافتعال؟ قال تاء افتعل يعني، تمام؟ لأنه عبر عنها بالأول بالفعل ثم عبر عنها بالمصدر، افتعل افتعل افتعال، ها تاء الافتعال. وذلك كاتصل، لاحظوا اتصل افتعل، إذن التاء هذه من هذه أصل، لكن يعني مقابل حرف أصل، تمام؟ لأنه أصلها واو، اوتصل هكذا أصلها، اوتصل، تمام؟ لأنها من وصل، الاتصال من وصل، الواو هي فاء الكلمة والصاد عين الكلمة واللام لام الكلمة، بقيت همزة الوصل تقابل همزة الوصل هنا، تمام؟ والتاء تقابل التاء في افتعل. فيقول هنا: إن كانت فاء افتعل واوا أو ياء في اتصل، أصلها اوتصل، فإن كانت فاء افتعل واوا، تمام؟ هنا جاءت واو اتصل، طيب، أو ياء وإيتسر، إيتسر، إذن جاءت فاء افتعل ياء هنا، واتقى أصلها اوتقى، إذن أصل فاء افتعل واو أيضا. إذن عندي مثالان على الواو ومثال على الياء، فيه هي إيتسر. قال يقول: أبدلت هذه الواو تاء، تمام، وأضغمت في تاء الافتعال. فلاحظوا كلمة اتصل أصلها اوتصل، تحققت الشروط فيها تماما. نلاحظ إذا كانت فاء افتعل، الفاء او بعد همزة جاءت واو عندي، وبعد الهمزة هناك فاء افتعل، وهو يتكلم عن فاء افتعل، جاءت واوا أو ياء، فقد جاءت هنا واوا، أبدلت تاء، طيب بعدها في تاء إو تاء، تصبح إتاء، قلبت الواو تاء صار عندي تاء، فأضغمت التاء في التاء فتصبح اتصل. ومثلها إيتسر، تقلب الياء تاء لتحقق الشروط فيها، فيصبح عندي تاء، تضغم الأولى بالثانية فتصبح اتسر. اوتقى تقلب الواو تاء وثم تضغم فتصير اتقى. ويشترط في ذلك ألا تكون الياء بدلا من الهمزة، مثلا ايتسر لو كانت الياء بدلا من همزة قال لا يصح أن تقلب تاء، فلا تبدل تاء، كما في ايتمر، هذه الياء اي أصلها همزة ائتمر، ففي هذه الحالة لا يصح قلب الياء تاء وتضغم بالتاء ولا تصبح التمرة. لا يوجد عند العرب المؤامرات يقال عنها التمرة، يقال ائتمرة، تمام؟ قال وأصلها ائتمر، وقد تبدل على قلة، إذا وجدها فيكون هذا قليل. فلو جاء واحد وقال ائتمر فلان وفلان على فلان، أو ائتمر فلان زيد على عمر، فهذا نادر، وبعض القبائل العربية قليل جدا يتكلمون بها. قال وقد تبدل على قلة كما في اتزر، تمام، اتزر وردت في الحديث النبوي، نعم اتزر، وهذه اتزر مثل التمر، ائتزر، تمام، ائتزر، فافتعل، فافتعل همزة قلبت إلى ياء، ايتزر أصلها ايتزر، فالياء من أصلها همزة، وإذا كان أصلها همزة لا يجوز قلبها إلى تاء. قال وإن قلبت فتكون على لغة قليلة جدا، فالأصل أن نقول ائتزر، فإذا قلنا اتزر يكون على لغة قليلة، ائتمر إذا قلنا ائتمر يكون على لغة قليلة، تمام. ومنها الحديث إذا كان أي ثوب قصيرا فليتزر به، يعني واحد عنده ثوب قصير لا يصلح أن يكون نصفه إزارا في الحج ونصفه رداء، هل يجعله رداء ويكشف عورته من الأسفل؟ لا، يضعها على العورة ويكشف ظهره وصدره لأنه ليس بعورة. وأجاز بعض النحاة وهم البغداديون، المدرسة البغدادية، الإبدال، أجازوا الإبدال في المهموز، المهموز دائما يبدلونه، نحن قلنا يكون على قلة يجوز الإبدال فيه، ائتزر يجوز أن تقول ائتزر على قلة، قال البغداديون يجوزونه مفتوحا بكل الكلمات، فقالوا يجوز أن يقال في الأكل والأمانة والأهل والإزار والأخذ، يقال فيها اتكل واتمن واتهل واتزر واتخذ هكذا. إذن وهي في الأصل همزة، ماذا أصلها في الأكل؟ أن تقول فيها أيوة أكل، بدل أن تقول اتكل، تكون هي أصلها يا إيتكل، أصلها ياء بدون قلب، إذا لم نقلبها نقول إيتكل، وإن قلبناها إلى تاء تقول إتكل تكون قليلة، البغداديون يقولونها على إطلاقها، تمام. الراجح أن تقول إيتكل، لأنها إئتكل المقلوبة، الياء المقلوبة عن همزة الأقوى ألا تقلب تاء وتدغم في التاء، تمام، لكن البغداديون يقلبونها بإطلاق على إطلاقها يقولون اتكل. طيب ائتمن أصلها ائتمن، وهذه الياء منقلبة عن همزة، ائتمن، تمام، طالما منقلبة الأصل ألا تقلب إلى تاء وتدغم في تاء، تمام، في التاء، فيقال ائتمن إلا عند البغداديين على إطلاقها، وعلى الأكثر أن يقال إيتمنة إيتمنة. طيب ائتهل إيش؟ إيتهل أصلها ائتهل ائتهل، تمام، هكذا أصلها ائتهل، تمام. طيب على الأكثر أن لا تقلب إلى تاء وتدغم في التاء فيقال ائتهل، الأصل أن تقول إيتهل، تمام. وكذلك اتزر أصلها ائتزر، تمام، فلما كانت الياء مقلبة عن الهمزة ائتزر الأحسن ألا تقلب وهي الأكثر، والقلب إلى تاء وإضغامها في التاء قليل فيقال اتزر، قلنا هذا على لغة قليلة، لكن البغداديين يطلقونها على مساحتها وعلى حريتها مطلقا تقلب فيقولون اتزر، نعم، والأكثر أن يقال ائتزر. ومثلها اتخذ أصلها ايتخذ ايتخذ، ف فهذه الياء منقلبة عن همزة، ولذلك الأكثر فيها ألا تقلب تاء ولا تضغم في التاء. نعم. وإذا قلنا اتخذ فيكون قليل، وإيتخذ هو الأكثر. نعم. قال والراجح، وهو الراجح، الراجح ألا تقلب. تمام. يجب أن يقال إيتكل، إيتمن، إيتهل، إيتزر، إيتخذ. تمام. وعلى لغة البغداديين يقولون اتكل، اتمن، اتهل، اتزر، اتخذ. تمام. قال إلا إذا كانت اتخذ مبنية على تخذ، لأنه في عندنا تخذ أخذ وتخذ، تخذ عندي كلمتين، فإذا كانت اتخذ هذه من اتخذ وليس من اتخذ، اتخذ ائتخذ، فهل هي من تخذ ولا من ائتخذ من الهمزتين؟ ثم الهمزة الثانية قلبت ياء صارت ائتخذ، ولا هي أصلها اتخذ؟ تمام. فإن قلنا أصلها اتخذ فيكون قول البغداديين اتخذ، يكون هذا ليس فيها إلا هذا الوجه. تمام. اتخذ لا يوجد. قال إلا إذا كانت اتخذ مبنية على تخذ، يعني مشتقة من تخذ، في عندنا تخذ. تمام. فالافتعال منها اتخذ لا يصلح إلا هذا قولا واحدا، أما اتخذ هذه مرفوضة. أما التي فيها خلاف هي اتخذ، صارت اتخذ. تمام. فهل تقلب هذه الياء تاء وتضغم في التاء فتصبح اتخذ؟ الأكثر ألا تقلب. تمام. عند البغداديين تقلب. هذه انتهينا من اتخذ، إذا قلنا هي بالإجماع يقال فيها اتخذ إذا كانت من تخذ وليس من اتخذ. طيب. وإلا إذا كانت كلمة اتكل من وكل، وكل. تمام. إليه أمره يكيله، وكله يكيله، لأن أصلها اوتكل، اوتكل وليس ائتكل، فهي أصلها واو وليس أصلها همزة قلبات ياء. تمام. ولذلك تكون اتكل هي الصحيحة بالإجماع، فيكون إبدال الواو تاء على القاعدة عند الجميع، فتقول اتكل ولا يصح ائتكل، لا يصح ايتكل على أساس الياء مبدلة من الهمزة. نعم. لأن أصلها اتخذ، فأبدلت الواو تاء على القياس فتكون اتخذ. نعم. ليس فيها إلا وجه واحد. نعم. ثامنا من أحكام الإبدال، إن كانت فاء افتعل ثاء، فافتعل إف همزة وصل بعدها الفاء، هذه الفاء فاء افتعل كانت حرف ثاء، ثاء ثلاث نقاط، ثاء أبدلت تاؤه ساء، في عندنا افتعل، التاء من افتعل تاء، والفاء ثاء مثل اتخذ، إث اتخذ. هل نقلب الدال ثاء ونلفظها ثاء، ولا بنبدل الثاء دالا ونلفظها دالا؟ لأنه اتخذ ثقيلة. قال إذا كانت فاء افتعل ثاء أبدلت تاؤه ثاء، التاء نقلبها إلى ثاء، يصبح عندي ثاءين أضغمهما ببعضهما فيقال اتخذ أو اثأر، وليس اتخذ من الثأر، أصلها اثتأر، تاء افتعل تاء. طيب. والفاء اف كانت ثاء، افتعل اثتأر، الفاء فاء الميزان هي ثاء، والعين تاء، أو ليست العين، هي تاء الافتعال، افتعل، العين تأتي بعدها وهي مقابل الهمزة. فهنا يمكن، ما يمكن، أقلب التاء ثاء وأضغم الثاء في الثاء وتصبح خفيفة اثأر. تمام. وأصلها اثأر، اثأر، إذن فا افتعل ثا، والتاء تاء افتعل تاء، والهمزة هي عين افتعل، والراء لامها افتعل استأرى. أقلب التاء ثاء وأضغمها في الثاء وأقول الثأر، من الثأر أخذ الأخذ بالثأر. نعم. قال وإن كانت فاؤه دالا، فافتعل ليس ثاء بل دال، أو ذال بالنقطة، أو زاي، أبدلت تاؤه دالا، تاء افتعل تقلب دالا، ها إذا كانت الفاء دال أو ذال أو زاي. مثلا أخذ كلمة ادعى، أصلها ادتعى، إذن افتعل، الهمزة تقابل همزة الوصل في افتعل ادتعى، والدال تقابل الفاء، إذن فاء افتعل دال، وتاء افتعل تاء، هي تاء افتا، التاء في ادتعى. إذن ماذا يلزم هنا؟ أقلب التاء في ادتعى دالا وأضغمها في الدال اللي هي فاء افتعل، فتصبح ادعى. تمام؟ ادعى، مثل واحد يدعي على واحد دعوة. طيب عندي كلمة أخرى، إذ ذكر، إذ ذكر. تمام؟ لاحظوا أصلها إذ تكر، إذن فاء الافتعال ذال إذ، وبعدها تاء الافتعال جاءت دال، عفوا جاءت تاء، هي بقيت تاء، إذ تكر افتعل، التاء هي تاء افتعل نفسها في إذ تكر. طيب والذاء هي تقابل الفاء، فهو يقول إذا كانت فاء افتعل هنا ذالا، ذالا، والتاء الافتعال تاء تبقى على حالها. ماذا يلزم هنا؟ قال نقلب التاء إلى ذال، أقلب ليس ذال، أقلب التاء إلى ذال وليس ذال، وتصبح الكلمة إذ ذكر، بدل إذ تكر إذ ذكر. تمام؟ إذ تكر قلبت تاء الافتعال دالا لأن فاء الافتعال ذال، وهو هكذا قال وإن كانت فاء الافتعال ذالا أبدلت تاؤه دالا، فإذ تكر فقط التاء قلبت إلى دال صارت إذ ذكر، إذ ذكر. نعم. طيب بقيت كلمة واحدة اللي هي إزدها، إزدها أصلها إزتها، إذا كانت فاء افتعل زاي، وهي إز زاي، فاء افتعل زاي. طيب والتاء يجب قلبها إلى دال، ماذا أقول؟ أقول إزدها، لا أقول إزتها، ثقيلة التاء جدا، إزدها أقرب إلى النطق وإلى سهولته. طيب ويجوز الإضغام بعد إبدال الدال والطاء المبدلتين من تاء الافتعال، يجوز الإضغام بعد إبدال الدال والطاء المبدلتين من تاء الافتعال حرفا من جنس ما قبلها. الآن نلاحظ أنه تاء الافتعال جاءت دالا أو طاء. تمام؟ في الأول ماذا قال؟ ويجوز الإضغام بعد إبدال الدال، قال قبل ثلاث أسطر وإن كانت فاؤه دالا أبدلت تاؤه دالا. طيب هنا يقول يجوز الإضغام بعد إبدال الدال، إبدال الدال والطاء المبدلتين من تاء الافتعال حرفا من جنس ما قبلها. طيب نأخذ كلمة إذ ذكر، إذ ذكر. طيب ماذا تصبح إذ ذكر؟ أصلها إذ ذكر. تمام؟ طيب التاء تقلب حرفا يتناسب مع الحرف الذي قبلها. ما هو الذي قبلها؟ ذاب، فقلبت التاء ذالا ثم أضغمت في الذال فصارت إذ ذكر، إذ ذكر. طيب، في عندي إزدها، إزدها أصلها إزتها، هذه تاء الافتعال، فالافتعال زاي، إذن تقلب التاء من جنس الحرف الذي قبلها، الذي قبلها زاي، فقلبت التاء تاء الافتعال إلى زاي وأضغمت في الزاي فصارت إزها، إزها. هذا واجب ولا جائز؟ قال جائز، يعني ممكن تقول إزدها وممكن تقول إزها، هذا جائز. ويجوز الإضغام بعد إبدال الدال والطاء المبدلتين من تاء الافتعال حرفا من جنس ما قبلها كذ الذكرة. إذن إذ ذكرة أصلها إذ ذكرة، قلبت الدال ذالا من جنس ما قبلها وأضغمت فيها. إزدها قلبت الدال زايا وصارت إزها. طيب، اصطفى الآن انتقل من الدال إلى الطاء، لأنه يتكلم بعد إبدال الدال والطاء، نعم يجوز إبدالهما من تاء الافتعال، هن هما الطاء والدال مبدلين من طاء من تاء الافتعال. طيب، ثم بعد أن نضع بدل تاء الافتعال دال وطاء ثم نقلبهما حرفا يتناسب مع الحرف الذي قبله، تمام. فعندي مثلا الصفا أصلها اصطفى، اصطفى، وقبل أن تكون اصطفى اصطفى كانت تاء، قلبت التاء طاء تمام صارت اصطفى. هكذا الأصل، تقلب التاء طاء، تاء الافتعال طاء تصبح اصطفى. لكن يجوز الآن قلب الطاء حرف يتناسب مع الحرف الذي قبلها، قبلها صاد، إذن تقلب الطاء صادا وتضغم في الصاد فتصبح الصفا، تصبح ماذا؟ الصفا. طيب، اضطجع، اضطجع، تاء الافتعال بعض الضاد تقلب طاء صارت اضطجع. ويجوز قلب الطاء من جنس الضاد التي قبلها مرة ثانية فتصبح اضجع، اضجع أسهل من اضطجع. طيب، اضتلم أصل الكلمة اضتلم، تاء الافتعال بعد الضاء جاءت، إذن التاء تقلب إلى اضتلم، تقلب إلى دال، اضتلم، ثم تقلب الدال من حرف يناسب حرف لا ليس إذ دا إذ طا طا. إذن إذ طالما بعد أن كانت تاء إذ تالما قلبت التاء طاء فصارت إذ طالما، ثم الطاء تقلب إلى حرف يناسب الحرف الذي قبلها أو من جنسه، قبلها ضاء فقلبنا الطاء ضاء وأضغمناها فصارت إذ ظلما، إذ ظلما، نعم. إذن نعيد القاعدة، ويجوز الإضغام بعد إبدال الدال والطاء، يعني اللي أبدلناهن من التاء، ففي هذه الكلمات كلها في عندنا تاء، إذ ذكر أصلها إذ تكر، تمام، قلبت التاء دالا، تمام، فيصح أن تقول إذ ذكر، ويصح أن تقلب الدال مرة ثانية بعد أن قلبت من التاء دالا تقلب الدال ذالا وتصبح إذ ذكر. وكذلك كلمة إزتها أصل الكلمة إزتها، ثم التاء قلبت دالا صارت إزدها، يصح أن تقول إزدها جائز. ويجوز أيضا أن تقلب الدال بعد أن قلبت من التاء دالا تقلب الدال أيضا تقلبها إلى زايا وتضغمها بالزاي وتصبح إزها، فيجوز إزها ويجوز إزدها. وكذلك إصطفى، إصطفى، تمام، هكذا أصل الكلمة، قلبت تاء الافتعال إلى طاء فصارت إصطفى، يجوز هذا وهذا الأصل. لكن يجوز أيضا أن نعود مرة ثانية فنقلب الطاء من اصطفى نقلبها صادا نعم ونضغمها بالصاد وتصبح الصفا، أسهل أسهل من اصطفى، الصفا يعني أيسر. ومثلها اضطجع، أصلها اضطجع بالتاء، قلبت التاء طاء فصارت اضطجع اضطجع اضطجع، تمام. ويصح يجوز أن نقول نقلب الطاء مرة ثانية بعد أن قلبت من تاء طاء، نقلب الطاء من جنس الحرف الذي قبلها ضادا ونضغمهما فتصبح اضطجع، وصارت أسهل بكثير من اضطجع وأسهل من اضطجع، تمام. يجوز الوجهان. ومثلها الظلمة، أصلها اضطلمة، تاء الافتعال تقلب طاء فتصبح اضطلمة. ويجوز أن نقلب الطاء ضاء ونضغمها في الضاء ونقول الظلمة، فهذا كله جائز. الآن قال وقد يعكس الإبدال بعد الثاء المثلثة، يعني ثلاث نقاط، والذال والضاء، لاحظ ثاء وضاء وذال الأحرف اللثوية. قال المعجمتين، يعني لا تقول دال ولا طاء، قل ذال وضاء. قال معجمتين، معجم يعني منقط، حتى لا تقرأها دال وطاء، تقرأها ذال وضاء. قال لك وقد يعكس الإبدال بعد الثاء المثلثة والذال والضاء المعجمتين بإبدال الثاء تاء. عندي ثلاث أحرف، بدل أن أبدل الحرف الدال أو الطاء إلى ثاء، أنا أبدل الثاء إلى دال، تمام؟ هكذا على العكس تماما. الآن نأخذ بعض الأمثلة. قال والذال دالا والضاء طاء كالتأر والذكر والطلمة. لاحظوا كلمة اثتأر أصلها اثتأر اثتأر، هذه تاء الافتعال بعد الثاء. في الأصل عندي هناك لما أخذنا كلمة اثتأر، نعم ماذا قلبنا؟ قال إن كانت فافتعل ثاء أبدلت تاؤه ساء وأضغمت في الثاء. الآن على العكس أعكس، أنا أقلب الثاء إلى التاء، إلى التاء، تمام؟ أعكسها، بدل ما أقول اثتأر أقول اتأر، أصل الكلمة اثتأر اثتأر، فبالأصل قلبنا التاء دالا فقلنا اثتأر. قال هنا قد يجوز العكس، أقلب الثاء تاء وأقول اتأر، تمام. قال وقد يعكس الإبدال في الثاء المثلثة والذال أيضا، والذال أيضا بدل أن أقلب التاء ذالا وأضغمها في الذال، أقلب الذال دالا، نعم. والضاء كذلك. يقول مثال الذال كالذكر، أصلها إذ إذ إذ تكر إذ تكر، قلبت التاء دالا ثم بدل أن أقلب الدال ذالا فتكون إذ ذكر، وإذا بي أقلب الذال إلى دال فتصبح إذ ذكر، تمام. إذن الذال قلبناها دالا ولم نقلب الدال إلى ذالا، فنقول إذ ذكر، بل قلنا إذ ذكر. طيب وكذلك تقلب الضاء طاء بدل أن نقلب الطاء ضاء، مثل إذ تلم إذ تلم، التاء قلبت طاء صارت إذ طلم، تمام. ثم الطاء قلبناها من جنس الحرف الذي قبلها ضاء صارت الظلمة، هكذا الأصل. قال بدل أن نقلب الآن على العكس، نعمل بدل أن نقلب الطاء ضاء نقلب الضاء طاء فتصبح بدل الظلمة تصبح الطلمة. يجوز الوجهان وكلاهما وارد عن العرب. تاسعا ما كانت فاؤه ساء أو زالا أو دالا أو زايا أو صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء، ثمانية أحرف هذه، ثمانية أحرف. ما كانت فاؤه واحد من هذه الأحرف الثمانية مما هو على وزن إما تفاعل أو تفاعل أو تفاعل، لا يهم أي وزن. المهم فاء الكلمة تفاعل، تمام؟ مثلا تقاعد تفاعل، تفعل تكسر مثلا، تدثر تذكر، تفعلل تدحرج مثلا، تمام؟ إذن ما يقابل الفاء يكون واحد من هذه الأحرف الثمانية، ثاء أو ذال أو دال أو راء، زاي عفوا أو صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء، تمام؟ قال بحيث تجتمع التاء وهذه الأحرف. التاء طبعا هي تاء الحرف الأول تفاعل حرف زائد، لأن الفاء والعين واللام هي الحروف الأصلية، فعندي حرفان زائدان بتفاعل التاء والألف بين الفاء والعين. أما الفاء والعين واللام هذه حروف أصلية، ما يقابلها من الحروف من الموزون تكون أصلية، تكون أصلية. الآن قال بحيث تجتمع التاء وهي الحرف الأول والحرف الثاني اللي هو فاء الكلمة واحد من الأحرف الثمانية، جاز فيه إبدال التاء حرفا من جنس ما بعدها، إن كان دالا أقلب التاء دالا وأضغمها فيها، وإن كان زايا أقلب التاء زايا وأضغمها فيها. مثلا أخذ مثال، قال الثاقل، الثاقل طبعا الثاقل أصلها تثاقل، تثاقل. لما قلنا تثاقل إذن هذا على وزن تفاعل، تثاقل. التاء تاء الافتعال، تاء تفاعل، والثاء هي فاء الكلمة، جاء من الأحرف الثمانية، نعم ما كانت فاءه ثاء أول حرف ثاء، إذن ما يقابل ب تثاقل يقابلها بالميزان تفاعل الفاء، إذن فاؤه ساء. ماذا نصنع بالتاء تفاعل؟ نقلبها ساء ونضغمها في التاء. طيب والثاء المدغمة عبارة عن ثائين، الأولى ساكنة ماذا تقول، والثانية متحركة مثل مد دا رد دا، الدال الأولى ساكنة والثانية متحرك. دائما المدغم عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. طيب جاء هذا الحرف أول الكلمة، كيف ينطق بكلمة يبدأ بساكن وفي العربية لا يصح؟ قال اضطررنا أن نضع همزة وصل قبلها متحركة، فقلنا الثاقل كسرناها إيه همزة وصل، هاي أضفناها لإمكان النطق بالساكن في بداية الكلمة، فإذا صارت الثاقل. من أين جاءت الثاقل؟ الثاء الثانية أصلها تثاقل، قلنا التاء تقلب من جنس فاء الكلمة تفاعل، صارت تثاقل، قلبت التاء ثاء وأضغمت بالثاء، وبما أن المضغمين الأول منهما ساكن لا يمكن البدء بساكن، جئنا بهمزة الوصل فقلنا الثاقل. ومثلها الدثرة، الدثرة أصلها تدثر. طيب فاء تاء تفاعل هذه التاء تاء دا، والدال هي فاء الكلمة، ونحن قلنا إذا كان فاء الكلمة بعد التاء تاء تفاعل، إن كان ثاء أو ذالا أو ضاء، تمام عد كم حرف، ثاء أو ذالا أو دالا، هاي الدال ثمانية أحرف الدال واحدة منها. إذا تدثر لما جاءت تاء الافتعال ثم حرف الفاء الميزان تفاعل تفعل تدثر، هذه الدال تقلب ليس الدال تاء التي قبلها تاء تدا، نقلب التاء تاء تفاعل أو تفعل، نقلبها دالا ونضغمها في الدال، وبما أن المضغم الحرف الأول ساكن لا يمكن النطق به في أول كلمة أضفنا همزة الوصل فصارت ادثر، ادثر. من أين جاءت في تدثر؟ من أين جاءت الدال الثانية؟ هي تاء تفعل قلبت دالا. ومثلها الزين أصلها تزين، تمام قلبنا التاء زايا ثم أضغمناها بالزاي وجئنا بهمزة الوصل فصارت الزينة. ومثلها الصبرة، ما أصلها الصبرة؟ تصبر، قلبت التاء من جنس الحرف اللي هو فاء الكريمة صاد، صارت صادان عندنا، الأول ساكن لما أضغمت مع الصاد الثانية، والثاني متحرك ولا يمكن النطق بالساكن، فجئنا بهمزة الوصل فقلنا الصبرة. ومثلها الضرع، أصلها تضرع، قلبت التاء من جنس الضاد ثم أضغمت في الضاء وجيء بهمزة الوصل للنطق بالساكن. ومثلها تطرب وتظلم. فأبدلت الثاء في المثال الأول تثاقل حرفا من جنس ما بعدها وهو الثاء، ثم أسكن، لماذا؟ لأن بسبب الإضغام فيما بعده، فتعذر الابتداء بالساكن فأتي بهمزة الوصل تخلصا من النطق بالساكن في البداية. ومثلها الدارأ والدحرج والدهور، طبعا أصل الدارأ أصلها تدارأ، تدارأ، إذن تاء تفاعل هنا كلها على وزن الوزن الأول، ذكر ثلاث أوزان، التفاعل وتفعل وتفعلل. لاحظوا تثاقل هل هي على وزن تفاعل أو تفعلل؟ لا، على وزن تفاعل. الآن سيأتي على وزن تفعل، جاء بثلاث أمثلة. قال ومثلها الدارأ، الدارأ أصلها تدارأ تفاعل، هذا على وزن تفاعل. والدحرج أصلها تدحرج تفعل، تدارأ تدحرج تفعل، تدحرج تفع، تدحرج تفعلل. وتدهور تفعلل أيضا. وقد فعل بها ما فعل بما سبق من الإبدال والإضغام واشتلاء بهمزة الوسط، ثلاث أعمال، نأخذ واحدة منها ونطبق عليها الأعمال الثلاثة. عندي تدارأ، فالتاء جاء بعدها دال، قلنا تاء تفعل، تدارأ تفعل. إذا جاء بعد التاء دالا تقلب التاء دالا وتضغم في الدال، هذا أولا، قلبنا التاء دالا، هذا القلب. ثم أضغمنا الدال في الدال، ولما تضغم حرفان من جنس واحد ببعضهما يكون الأول ساكن والثاني متحرك، وبما أنهما في أول الكلمة لا يمكن النطق بالساكن، جئنا بهمزة الوصل، هذا هذه الأعمال الثلاثة، فصارت الدارأ بعد قلب التاء دال ودالا وإضغامها في الدال واجتلاب همزة الوصل، ثلاثة أعمال، قلب التاء دالا، هذا قلب، إعلال بالقلب، ثم إعلال بالإضغام، أضغمنا الدال بالدال، ثم اجتلبنا همزة الوصل للنطق بالساكن في بداية الكلام. ومثلها الدحرجة، أصلها تدحرجة، قلبت تاء تفعلل دالا تمام وأضغمت في الدال، ثم لإمكان النطق بالساكن استجلب همزة الوصل تمام. ومثلها يقال في تدهور الدهور. وربما جاء ذلك مع غير هذه الأحرف، مع غير هذه الأحرف، يعني الأحرف التي عددها ثمانية أحرف، ممكن يكون هذا العمل في غيرها؟ قال ممكن، التي عددها ثاء وذال ودال وزاي وصاد وضاد وطاء وظاء، ثمانية، قال ممكن يأتي مع غير هذه الأحرف، نسمع الآن. قال ربما جاء ذلك مع غير هذه الأحرف كقولهم السمع، يا أخي السمع أصلها تسمع، تسمع، التاء تاء تفعل. طيب ما قلنا في الفاء اللي هنا تقابلها السين تسمع تفعل، قلنا فاء تفعل أو تفاعل أو تفعلل لازم يكون واحد من أحرف الثمانية، والأحرف الثمانية لا يوجد فيها سين، هنا تسمع حرف سين، يمكن أن أقلب التاء مثلا سينا من جنس ما بعدها وأضغمهما ثم آتي بهمزة الوصل أيضا؟ قال يمكن، فتقول في تسمع السمع، يمكن. وأيضا تشاجروا تمام، تقول يصح أن تقول فيها، أصلها طبعا تشاجروا، تشاجروا تمام، فالتاء تفاعلوا، تفاعل، تفاعل، تشاجر تمام. طيب هذه التاء جاء بعدها شين، ليس من الأحرف الثمانية التي مرت، لا يوجد بينها شين، ومع ذلك قلبنا التاء في تشاجروا إلى شين، ثم أضغمناها في الشين. فالحرف المضغم حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك، وبما أن هذا الساكن جاء في بداية الكلمة والعرب لا تنطق الحرف الأول ساكنا مستحيل، لا بد أن يأتوا بهمزة الوصل يحركونها ثم تبقى الشين ساكنة. فقالوا قلبوا التاء تاء تفاعلوا إلى شين فصار شينان، أضغمناها وجئنا بهمزة الوصل فصارت تشاجروا إلى الشاجروا. الشاجروا تشاجروا صارت الشاجروا، قلبنا التاء شينا فأضغمت فاستجلبنا همزة الوصل حتى لا ننطق بالساكن في بداية الكلمة فصارت الشاجروا. والشين ليست من الأحرف الثمانية، إذن صحيح كلامه، وربما جاء ذلك مع غير هذه الأحرف الثمانية. ومثلها الصايح، أصلها تصايحوا تصايحوا، هل الصاد ما موجود؟ موجود الصاد أظن معه، مو أظن متأكد. الصايحوا نرجع للقاعدة، يقول ما كانت فاؤه ثاء أو ذالا أو دالا أو زايا أو صادا، إذن هذا المثال سقط سهوا، نكتب عليه الصايحوا ليس من هذا بل هذا من الحروف الأصلية. وهنا يقول ربما جاء ذلك مع غير هذه الأحرف الثمانية. طيب الصاد من الأحرف الثمانية، تصايحوا التاء قلبت صادا وأضغمت في الصاد ثم جاء بهمزة الوصل، هذه من الحروف الأصلية. أما السين والشين ليست موجودة، فالمثال الأول تشاجروا وتسابقوا صحيح، أما تصايحوا هي من الأصول من الأصلية. تمام، هذه سبحان من لا ينسى. عاشرا، إذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال، إذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال، تاء دال، لاحظ مخرجهما قريب من بعض جدا، ات اد، لاحظوا ما أقربها من بعضها، وجب إبدالها، إبدال التاء دالا وإضغامها في الدال التي بعدها. تمام، مثلا عندي كلمة عدان، عدان، عدان جمع عتود، ما معنى عتود؟ العتود من أولاد المعزة الجدي، ما قوي وأتى عليه حول، عمره سنة، الجدي الذي عمره سنة يقال عتود. طيب إذا أردت أن أجمع عتود أقول أعتدة، ويصح أن أجمعها على عدان، يصح أعتدة وعدان يعني جدايا أو سخال. طبعا ما صار عمره سنة صار كبيرا، صار تيس. نعم، إذن يقول هنا عاشرا، إذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال، تمام، طيب وجب إبدالها دالا من جنس الحرف الذي بعدها، وإضغام الدال بالدال، وإضغامها في الدال التي بعدها، كعدان جمع عتود، عتود يعني أصلها عتدان، عدان عتدان لأنه جمع عتود، معناها قلبنا التاء دالا وأضغمناها في الدال صار سهل نطقها، عدان ألطف من عتدان، عتدان ثقيلة جدا. إذن يجب قلب التاء دالا تمام وإضغامها في الدال فيقال عدان بدل عتدان. تمام، وهو ذكر من أولاد المعزة، والأصل عتدان كخروف وخرفان، ما قلنا يصح أن تجمعها على عتود وعلى عدان، عدان قال وإيش أعتدان، عدان وأعتدان يصح جمعها. فلما قلنا عدان قلبنا التاء دالا، أما أعتدان ما قلبنا التاء بقيت تاء. نعم، الشاهد في عدان، عدان عدان قلبت التاء دانا وأضغمت فيها. نعم، قال الحادي عشر من أحكام الإبدال، إذا وقعت النون الساكنة قبل الميم أو الباء، نون ساكنة قبل الميم وقبل الباء، لاحظوا النون والباء والميم حروف قريبة من بعضها، إب بالشفتين، إم إن قريبة من بعضها، لكن الإن تنحو منحى الأنف أكثر من الشفتين. قال إذا وقعت النون الساكنة قبل الميم أو الباء أبدلت ميما، النون تصبح ميما. إذا وقعت النون الساكنة قبل الميم أو الباء تقلب ميما، مثل إن محى، إن محى، لاحظنا والنون ساكنة وبعدها ميم، لازم نقلب النون ميم وأضغمها بالميم تصبح إمحى، إمحى، إمحى، إمحى، يعني أسهل نطقها بالإضغام، والأصل إمحى. ومثله سنبل، أيضا سنبل، هذه النون أقلبها ميما، تمام. تصبح سنبل، أقول سنبل، سنبل بدل سنبل بالنون. إذا وقعت النون ساكنة، سنبل وقعت ساكنة قبل الميم، قبل الميم أو الباء، هنا سنبل قبل الباء، يجب أن نقلب النون ميما، أقول سنبل بدل سنبل، سنبل أخف فتلفظ سنبل. فإبدالها في اللفظ لا في الخط، إبدالها في اللفظ، يعني أكتبها سنبل بالميم ولا أكتبها سنبل وألفظها سنبل؟ قال لا، فقط باللفظ أقلبها ميما، أما بالخط أكتبها نونا. نعم، فإبدالها في اللفظ لا في الخط. إذن بالخط تبقى هذه النون نونا، لكن باللفظ طالما جاء بعدها باء يعني تقلب النون إلى ميم فيقال سنبل. نعم، آخر شيء بالإبدال الثاني عشر، الميم في فم، فم مبدلة من الواو، ولذلك يقولون فوه، فوه، فاه، فيه، إذن أصلها هذه فمه، أصل الميم أصلها واو، لأن أصل فوه فمه أصلها فوه، تمام، بدليل جمعه على أفواه، لا يقال أفماه، أفماه جمع فم، يقال أفواه. نعم، فحذفوا الهاء وأبدلوا الواو ميما، حذفوا الهاء، نعم، فوه صارت فو، ثم قلبوا الواو ميما فصارت فم، نعم، وأبدلوا الواو ميما. فإذا أضيف الفم أقول فمه ولا فوه؟ نعم، رجع به، رجع به إلى الأصل، الميم ترجع إلى الواو، فأقول هذا فوك وتجوز إضافته، تمام، أضفته إلى الكاف. طيب، مع بقاء الإبدال، بقاء الإبدال، إيش الإبدال؟ الإبدال يعني الواو صارت ميما، ممكن أقول فمك؟ يمكن، مع بقاء الإبدال أصلها فوه. طيب، أما قالوا فم بدل فو، ممكن أضيف فم كما هي، تبقى يبقى مبدلان الواو ميما، أقول فمه، ويمكن أن أعيده إلى الأصل فأقول فوه، فوك، تمام، فمك، يجوز الوجهان. قال وأبدل الواو ميما، فإذا أضيف الفم رجع به إلى الأصل، مثل هذا فوك، وتجوز إضافته مع بقاء الإبدال، يعني مع إبقاء الواو ميما، فتقول هذا فمك، إذن هذا فوك وهذا فمك جائز. ومن حديث، ومنه حديث لخلوف فم الصائم، أي رائحة فم الصائم المتغيرة أطيب عند الله من رائحة المسك، لاحظوا لخلوف فم الصائم، أضيفت فم إلى الصائم وبقي الواو منقلبة إلى ميم ولم ترد إلى أصلها، فلم يقل لخلوف فو الصائم، فو فو، لخلوف فم، ما قال فو فو الصائم، معناها يجوز أن تبدل الميم من الواو وتبقى عند الإضافة ميما، ويجوز أن تعود إلى الأصل إلى الواو. أطيب عند الله من رائحة المسك، هنا في مسألة في العقيدة، يقول لخلوف، يعني الإنسان بعد الظهر ما ذاق طعاما ولا شرابا صائم، يتغير رائحة لعابه، رائحة منتنة كريهة، تصبح رائحة كريهة. طيب كيف تكون هذه أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال هذا لا يجوز على الله أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يقال أنه يتلذذ بالروائح ويشم روائح، ومثل ما نحن نسعد بالرائحة الطيبة ونحزن ونتألم من الرائحة الخبيثة، هذا لا يجوز على الله أبدا. الله ليس كمثله شيء، لا يشبهنا في شيء من الأشياء. إذن ما معنى هذا الحديث؟ معناه إن الله لا يرضى عن العبد، هنا أطيب بمعنى يرضى، يرضى الله عن العبد عندما يتحمل هذه الرائحة الكريهة بعد الظهر ولا يزيلها. ولذلك سيدنا موسى لما وعده ربه 30 ليلة يصوم ثم يأتي إلى ربه عند جبل الطور ليعطيه الألواح، سيدنا موسى أراد أن يستاك فتسوك وأزال الرائحة الكريهة من الفم مع على أثر الصيام، وجاء حتى يكلم الله بفم طهور، نعم، نظيف ذي رائحة طيبة ونكهة لذيذة. نعم، فالله تعالى سأله لما فعلت هذا يا موسى؟ أعتذر بما كنا نذكر. فالله سبحانه وتعالى بما أنه يحب العبد أن يبقي هذه الرائحة من أجل الله، لأنه كان في عبادة يحب أن يبقى في هذا ويرضى الله عنه، لذلك الله سبحانه وتعالى عاقب موسى بهذه المسألة وقال ارجع فصوم 10 أيام أخرى، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن 40 صار 30 و10 40 يوم صامها موسى من أجل أنه أزال تلك الرائحة. الله يحب أن تبقى فيك هذه الرائحة، لا لأنه هو يحب الرائحة الكريهة، لا، لأنك أنت تصبر عليها عبودية لله، فالله يرضى عنك بذلك، هذا معناها. انتهى الإبدال وننتقل إلى الوقف، كيف نقف على الكلمات سواء كانت حروفا أو أسماء أو أفعالا. قال الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة، يعني الحركات نقف عليها بالسكون، جاء زيد أقول جاء زيد، رأيت زيدا لم أقول رأيت زيدا يعمل كذا، لا يصح أن أقول رأيت زيد يعمل كذا، طالما وصلتها بيعمل لازم تنون تقول رأيت زيدا. طيب لما أقف على زيدا أقول رأيت زيدا بالمد، وهناك قبيلة عربية واحدة تقول زيد، أظنها ربيعة، قبيلة ربيعة تقول زيد، نعم قبيلة ربيعة تقف على المنصوب المنون، هي القبيلة الوحيدة بكل العرب يقول رأيت زيد، وهذا كثير ما ننطق نحن به، فلا يصح أحد أن يقول الشيخ يقف على المنصوب بالتسكين وإزالة التنوين ألف المد، هذا الذي يسمونه مد العوض، وكان الله عليما حكيما، حكيما نمد هكذا مد عوض عن التنوين. طيب لما أقول رأيت خالدا، خالدا خالدا، هذا تنوين عوض. طيب لو قال رأيت خالد يظنون أن هذا خطأ، لا هذا صحيح على لغة قبيلة، نعم فصيحة تقول هكذا، يعني تقف عليه بالسكون بدون مد. والآن يمر معنا الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة، فما كان ساكن الآخر، حرف ساكن الآخر وقفت عليه بسكونه سواء أكان صحيحا، مثل أكتب، الباء حرف صحيح ليس حرف علة، والأمر يبنى الحرف الأخير على السكون وهو ساكن، تقف عليه كما هو تقول أكتب، ولم يكتب أيضا لم تلزم الفعل المضارع، فالباء حرف صحيح وقد سكن فأقف عليه هكذا لم يكتب. وعن ومن ما كان ساكن الآخر وقفت عليه بسكونه سواء كان صحيحا، مثل أكتب ولم يكتب، الباء في الكلمتين حرف صحيح. وعن ومن أيضا النون فيه الحرفين أيضا ساكن، وهو حرف صحيح نقف عليه كما هو عن ومن. أم معتلا سواء كان صحيحا أم معتلا، لاحظوا المعتل مثلا يمشي آخر الفعل ساكن لكنه حرف علة وليس حرف صحيح لأنه ياء، أقف عليه كما هو أقول يمشي تمام. ويدعو أقف عليه يدعو لأنه ساكن وهو حرف علة، ويخشى ألف حرف علة وهو ساكن أقف عليه يخشى. وكذلك بالأسماء الفتى وعلى بالحروف، ومهما على القول بأنها حرف وليست اسما تمام، وهو الشائع عند النحويين أنها حرف مهما حرف شرط جازم يقولون، ولا اسم شرط جازم، نعم اسم شرط جازم يقول الحرف هو إن وإذ ما، إن وإذ ما حروف أما مهما اسم. إذن لاحظوا كلها انتهت بحروف علة، يمشي بالياء يدعو بالواو يخشى بالألف الفتى بالألف على بالألف مهما بالألف، كلها وهي ساكن نقف عليها كما هي كالأحرف الصحيحة كيف وقفنا عليها بالسكون الظاهرة عليها، وكذلك هنا نقف على السكون على حرف العلة. وما كان متحركا كيكتب وكتب والكتاب وأين وليت لا يصح أن نقف عليه بالحركة، نحذف الحركة ونسكن آخره. قال وقفت عليه بحذف حركته، إذا حذفت الحركة عاد إلى السكون، تقول يكتب كتب بتقول كتب لما وقفت عليها. طيب إيش نظرت إلى الكتاب، إلى كتاب زيد نظرت إلى كتاب زيد، طيب وقفت على كتاب أقول نظرت إلى كتاب أقف عليها بالسكون. طيب أين كيف أقف عليها، يقول أين ليت ليت هكذا أقف عليها نعم. وإليك أشهر قواعد الوقف وأكثرها دورانا، لماذا قال أكثرها؟ قال إليك أشهر، أشهر مفعول به لإليك لأنه إليك اسم فعل أمر بمعنى خذ أشهر قواعد، وعطف عليها أكثرها دورانا، هذا تمييز. أول قاعدة بالوقف يقول إذا وقفت على منون، إذا وقفت على منون حذفت تنوينه بعد الضمة والكسرة فقط تمام، نحذف التنوين وأسكنت آخره، مثل هذا خالد مررت بخالد، كيف تقف عليها؟ تقول هذا خالد مررت بخالد. إذن تنوين الرفع وتنوين الجر أحذفه وأقف على الدال بالسكون. فإن كانت الحركة فتحة أبقي حرف المد مد العوض، أقول رأيت خالدا أقف عليها رأيت خالدا، إلا على قول قلنا قبيلة ربيعة يحذفون هذا المد ويقفون عليها أيضا بالدال الساكنة فيقول رأيت خالد قبيلة، وهذه لغة فصيحة والنطق فيها ليس خطأ. قال فإن كانت الحركة فتحة أبدلت التنوين ألفا، مثل رأيت خالدا. هذه هي اللغة الفصحى وهي أرجح اللغات وأكثرها، وربيعة قبيلة ربيعة تجيز الوقف على المنون المنصوب كما يقف على المرفوع والمجرور أي بالسكون على الدال، فيقولون رأيت خالد، وهي عربية قبيلة عربية يحتج بلهجتها. القاعدة الثانية في الوقف إذا كتبت إذن، إذن هاي إذن أن لن كي إذن التي ننصب بها الفعل المضارع، بعضهم يكتبها إي ألف تحتها همزة ذال وألف عليها تنوين إذن، وبعضهم يكتبها هذه الألف عليها تنوين يكتبها نون إذن، يكتبها نون ساكنة همزة مكسورة ذال نون ساكنة إذن. قال كيف نقف عليها إن كتبناها بالألف أو كتبناها بالنون، هل نقف عليها إذا كتبت بالنون تبقى نون ساكنة إذن، وإذا كتبناها إذن بالألف عليها تنوين كما قلنا خالدا نقول خالدا، وأقول هنا إذا اسمعوا ماذا يقول، إذا كتبت إذن بالألف عليها تنوين تمام بالألف مع التنوين، طرحت التنوين ووقفت عليها بالألف على أصل القاعدة، رأيت خالدا أقول رأيت خالدا. طيب إذن إذا لما أقف عليها، وإذا كتبتها إذن بالنون بنون ساكنة أبدلت نونها ألفا، تقول أيضا إذا، إذن تقف عليها إذا. إذن بالحالتين سواء كتبت بالألف عليها تنوين أو كتبت بالنون الساكنة عند الوقف تجعلها ممدودة بألف بدون تنوين إذا. قال أبدلت نونها ألفا وقفت عليها بها. ومنهم من يقف عليها بالنون مطلقا، يعني مطلقا سواء كانت بالألف المنونة أو كانت بالنون الساكنة، يقف عليها كيف بالنون الساكنة. تمام، يعني يجوز لو قلت إذا بالتنوين تقول إذا، ويجوز أن تقول إذا بالنون تقف عليها بنون ساكنة، وإذا بالنون الساكنة يجوز أن تقف عليها إذا، ويجوز أن تقف عليها إذا. تمام، مطلقا، وهو اختيار بعض النحاة وإجماع القراء السبعة على خلافه. يقول القراء السبعة إذن إذا كانت نون ساكنة لا نقف عليها بالنون بل نمدها نقول إذا، وإذا كانت إذا إذن منونة بألف عليها نصبتين نقف عليها إذا أيضا. هذا قال القراء السبعة على هذا، أما عكسه نقف على الاثنتين بالنون الساكنة، هذا يقول خلاف إجماع القراء السبعة لكنه جائز، اختاره بعض النحاة. القاعدة الثالثة في الوقف، يقول إذا وقفت على نون التوكيد الساكنة وهي الخفيفة مثل زيد يكتبا، هذه يكتبا بالنون نون التوكيد الخفيفة، يقول إذا وقفت على نون التوكيد الساكنة أي الخفيفة أبدلتها ألفا أقول اكتبا، أعبدا الله، بدل ما أقول يا زيد أعبد الله أكدتها بنون التوكيد فقلت أعبدا الله، أعبدا الله، أعبدا ربك. طيب لما أقف على أعبدا قال لازم أقول أعبدا بالألف كما كنا نقول في إذا، النون الساكنة تصبح ألفا إذا، إذا نقف عليها هنا فاعبدا فاعبدا. طيب لنسفعا بالناصية، نسفعا بالناصية، هذه نون التوكيد بعد نسفع التنوين، نون عبارة عن نون توكيد خفيفة، كيف نقف عليها؟ قال نقف عليها لنسفع، لذلك كتاب القرآن كتبوها بالألف ولم عليها تنوين ولم يكتبوها بالنون الساكنة، كما نقول اكتبا اضربا اشربا نكتبها بالنون الساكنة. نعم تمام، لكنهم كتبوها بالألف إشارة إلى أنها عند الوقف عليها تلفظ ألفا ممدودة اكتبا. طبعا كيف نفرق بين أنك تأمر واحد أو تأمر اثنين؟ قال السياق هو الذي يدل على الفرق بينهما. نعم، قال ثالثا إذا وقفت على نون التوكيد الساكنة وهي الخفيفة أبدلتها ألفا ووقفت عليها سواء أكتبت بالألف مع التنوين مثل قوله تعالى لنسفع، نسفع فيها ألف وتنوين نصبتين، لما نقف عليها لنسفع هكذا بالناصية، ولا يصح أن تقف عليها لنسفعا لكن تلفظها لنسفعا عند الوصل لنسفعا بالناصية. قال أبدلتها ألفا عند الوقوف عليها لنسفع، هذه نون خفيفة. أم كتبت بالنون، ممكن تكتب أحيانا بالنون مثل اجتهدا يا زيد اجتهدا، نون نون ساكنة، لما أقف عليها دون أن أصلها بيا زيد أقول اجتهدا. تمام، كيف نعرف أنك تريد واحد؟ قال لأنك بعدها ستقول يا زيد، أعرف أن هذه الفتحة أو المد الألف هذه عبارة عن نون التوكيد الخفيفة اجتهدا يا زيد، فتقول في الوقف على لنسفعا لنسفع نمدها هكذا، وفي الوقف على اجتهدا أيضا اجتهدا. قال الشاعر ولا تعبدي الشيطان، تعبد للي واحد. والله فاعبدا، فاعبدا إذن أقول هنا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. أين نون التوكيد؟ قال لو أنك لم تقف عليها لقلت فاعبدا، زي فاعبدا الله، فاعبدا ربك، تمام. فهذه نون التوكيد، أي فاعبدا. رابعا من أحكام الوقف يقول هاء الضمير للمفرد المذكر توصل في درج الكلام بحرف مد يجانسها إلا إذا التقت بساكن بعدها. مثلا أقول رأيته، هاء الضمير رأيته للمفرد المذكر، لو كان للمفرد المؤنث لقلت رأيتها، رأيته للمفرد المذكر. هذه الهاء في رأيته توصل في درج الكلام بحرف مد، تقول رأيته وزيدا، رأي عمرا، رأيته وزيدا. لاحظ كيف وصلناها، لما قلت وزيدا مددت الهاء وكأن بعدها واو، تمام. رأيته رأيته وزيدا. وسررت به وعمرا، به، تمام. أما لما أقف عليها سررت به، أقف على الهاء بالسكون لا أمد. أما لما أصل أشبع الحركة إن كانت واوا أو ياء أو ألفا، مررت به، به في الوصل أقول به، بالوقف به، نعم. قال يلفظان رأيته وسررت به، لاحظ رأيته أضاف إلى الهاء واو، وسررت به أضاف إلى الهاء ياء لأن قبلها كسرة. فإذا وقفت عليها حذفت صلتها، أي حذفت هذه الواو وهذه الياء التي أضفناها إليها في اللفظ، وهي الواو في رأيته والياء في به، نحذفها نقول رأيته ومررت به، هذا عند الوقف، فتقول رأيته ومررت به. إلا في ضرورة الشعر، أنا بلفظها به، هي به به هكذا، حتى بالقرآن الكريم ما نخطئ فيها، هذه عامية به هكذا مفخمة. إلا في ضرورة الشعر فيجوز الوقف عليها بحركتها، في ضرورة شعرية، لأن هنا عندنا أوزان شعرية، يعني حتى ما يكون في الكلام في كسر في البيت الحركة، قد أقف عليها بإشباعها. مثل قول الشاعر كأن لون أرضه سماؤه، سماؤه، لو قلت سماؤه انكسر البيت، سماؤه جاءت تفعيلات صحيحة، تمام. ولو كان في النثر لما صح هذا، هذا في الشعر للضرورة الشعرية، لأن الشعر له وزن، لما تحذف هذا المد حذفت سكونا مقابله، تمام. معناتها لو كانت الكلمة فاعل تصبح فاعل، فاعل، هي الميزان فاعل، إذن لابد أن نشبع هذه الحركة. ولو وقفت عليها إذا قال سماؤه، ما قال سماؤه، حتى تأتي هذه المد السكون مقابل النون في فاعل. أما ها ضمير المؤنثة، انتهينا من ضمير المفرد المذكر، سماؤه رأيته زيدا رأيته، تمام، هذه سماؤه، سماء زيد مثلا. طيب انتهينا من هاء الضمير للمفرد المذكر، الآن هاء الضمير للمؤنثة المفردة، فتقف عليها بالألف، تقول رأيتها، تمشي عليها رأيتها، تمام، تقول رأيتها وعمرا بالوصل رأيتها، ولما تقف تقول رأيتها أيضا، تبقى الألف وقفا ووصلا. القاعدة الآن الأخيرة التي سنقف عندها في من قواعد الوقف يقول خامسا إذا وقفت على المنقوص، المنقوص هو الذي ينتهي بياء، مثل القاضي، المعالي، المنادي، تمام. إذا وقفت على المنقوص فإن كان منصوبا تقول رأيت قاضيا، رأيت قاضيا يقضي بكذا، قاضيا يقضي. طيب لما أقف رأيت قاضيا، هكذا كتنوين النصب نقف عليه بالألف الممدودة، هذا يسمى مد العوض أي عوض عن التنوين. قال إذا وقفت على المنقوص فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه قاضيا، سواء كان منونا مثل سمعنا مناديا أم غير منون. تمام، مثلا رأيت المنادي، لما أضع ال تمتنع التنوين، المنادي الياء تبقى سواء كانت الكلمة منونة رأيت مناديا أو رأيت المنادي، في الحالتين الياء ثابتة. أم غير منون مثل طلبت المنادي أو طلبت المعالي، تمام، فالياء لابد من لفظها. طيب، وما سقط تنوينه لمنعه من الصرف فهو ثابت الياء كالمقترن بأل، مثل رأيت مراكب في البحر جواري. لاحظ جواري هذه ممنوعة من الصرف، لا تنون، ومع ذلك الياء تثبت. وإن كان مرفوعا أو مجرورا، فإن كان منونا فالأرجح حذف يائه، الأرجح حذف يائه المنقوص إن كان مرفوعا أو مجرورا. إذا عرفنا حالته في النصب، الياء في كل أحوالها تثبت المنقوص، تمام. أما الآن إذا كان مرفوعا أو مجرورا يقول لك الأرجح أن تحذف الياء، مثلا قول الله تعالى فاقض ما أنت قاض، أصلها قاضي، أين الياء؟ ما أنت قاضيه، هكذا الأصل، تمام، قاضيه. فهنا بما أنه جاء مرفوعا اقضي الذي أنت قاضيه، أنت مبتدأ قاضي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، لأنه قلت ما أنت قاضي، التنوين عبارة عن نون ساكنة والياء ساكنة، التقى ساكنان، إذن تخلصا من التقاء الساكنين حذفت حرف العلة وقدرت عليها الضمة، أنت قاض، قاض إذن خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. ومثل مررت بقاض، لاحظ هنا جر لأن الباء حرف جر، ما أقول مررت بقاضي، أقول بقاض، يجوز بقاضي يجوز، لكن الأرجح حذف الياء، ويجوز إثباتها، قال قبل سطر فالأرجح حذف الياء، قال ويجوز إثباتها كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي، قراءة حفص عن عاصم هاد على الأرجح، قراءة ابن كثير هذا قارئ مكة، نعم، يقول بإثبات الياء في حالة الرفع، يعني هادي لكل قوم مبتدأ ولكل جار مجرور خبر مقدم، هادي كائن لكل قوم. وما لهم من دون الله من والي، وما لهم من دون الله من والي، حفص عن عاصم يقرأ وال يحذف الياء في حالة الجر، لأنه من حرف جر، والي اسم مجرور نحذف على الأرجح الياء، وهذا الإثبات خلاف الأرجح، تمام. ومثلها وإن كان، عفوا، وإن كان غير منون، هذا المرفوع والمنصوب، المنقوص المرفوع أو المجرور، إن كان غير منون فالأفصح إثبات يائه، مثل جاء القاضي، طبعا القاضي لا يمكن تنوينه لأنه ال والتنوين لا يجتمعان، لا يقال القاضين لأن جمعنا في قاض تنوين وال في نفس الوقت، وال والتنوين لا يجتمعان، تمام، كما أن ال والإضافة لا يجتمعان. إذن طالما عرفت القاضي، تمام، يجب أن تثبت الياء. قال وإن كان غير منون، لا لم يقل في الواجب، يقول أفصح إثبات يائه، مثل جاء القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز حذفها لكن خلاف الأفصح، كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي لي. أين الياء؟ هذه معرف بأل. قلنا في الأصل الأرجح أن تثبت، لكن يجوز خلاف الأفصاح أو الأرجح أن تحذف، وقد حذفت في هذه القراءة. ومثلها قوله تعالى لينذر يوم التلاقي، هاي دخلت عليها أل، وأل لا تجتمع مع الياء، تمام، حذفت الياء. إذن عفوا أنا ما لا أقول لا تجتمع ال والياء، ال والتنوين لا يجتمعان، تمام. فإذا قلت القاضي هذا الأصل، والأرجح أن أقول القاضي، وأن أقول لينذر يوم التلاقي، هكذا هذا الأرجح. أما حذف الياء هذا خلاف الأرجح وهو جائز، لذلك قال ينذر يوم التلاقي، نعم. لكن كيف أقف عليها؟ على ننظر إلى رسم القرآن الكريم، فإذا كان الرسم يقول تلاقي بلا ياء أقف وأقول يوم التلاق، تمام. في إذا كتب المصحف على قراءة من يحذف الياء أقف عليها على قراءته يوم التلاق، تمام. أما إذا كان المصحف مرسوم على قراءة حفص عن عاصم الذي يثبت الياء مع ال، يجب الوقوف على الياء، أقول يوم التلاقي، هكذا. إذن دائما الوقف في القرآن على الرسم، كيف رسمت أقف عليها. والصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا القرآن الكريم كانوا يسمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يقف عليها بالياء يضعون الياء، لما يقف عليها بلا ياء لا يضعون الياء، نعم. قال ووقف ابن كثير بالياء يوم التلاقي. ابن كثير قارئ مكة قرأها التلاقي، وقرأها الكبير المتعالي، تمام، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، هكذا بالياء. وأيهما أرجح؟ الأرجح أن تثبت الياء مع ال، تمام، لكن الحذف جائز وهو خلاف الأرجح. أما إذا لم توجد الياء الأرجح حذف الياء، الأرجح حذف الياء، نقول فاقضي ما أنت قاض، ونقف عليها فاقضي ما أنت قاض، هكذا نقف عليها. ونعم ويجوز إثباتها مثل قوله ولكل قوم هادي، والأرجح هاد، هكذا الأرجح. بينما إذا دخلت ال يصبح الأرجح إثبات الياء، نقول جاء القاضي، ويجوز جاء القاضي مثل لينذر يوم التلاقي قراءة ابن كثير، نعم، قراءة غير ابن كثير، ابن كثير قرأها بالياء وغيره قرأها بدون ياء، لينذر يوم التلاق. ويقول عفوا بالعكس، ووقف ابن كثير بالياء، ابن كثير نعم يقول يوم التلاقي، تمام. وقلنا الأفصح أن نقول التلاق، نعيدها، نعم. يقول وإن كان مرفوعا أو مجرورا، فإن كان منونا فالأرجح حذف الياء، فاقضي ما أنت قاض، قاض نحذف، هذا الأرجح. ويجوز الإثبات ما أنت قاضي، تمام، لكن القراءة سنة متبعة، كما قرأنا كما سمعنا تلقيناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف النبي لفظها نلفظها، تمام، وإن كان يجوز في اللغة الوجه الثاني. ومثل مررت بقاض، لماذا مررت ب... لأنه مجرور، الأصل يكون منونا، مررت بقاض ونحذف الياء، هذا الأرجح. لكن يجوز تقول مررت بقاضي كقراءة ابن كثير لكل قوم هادي وما لهم من دون الله من والي، في حالة الرفع كمثال الآية الأولى، وفي حالة الجر كما في الآية الثانية، أثبت الياء، وإن كان الأرجح حذف هذه الياء. أما إن كان غير منون فالأفصح إثبات الياء، تمام؟ الأرجح والأفصح إثبات الياء، إذا اجتمعت ال مع الياء يكون الياء هي الأولى والأفضل، القاضي، تمام؟ ويجوز حذف هذه الياء لكن خلاف الأفصح، وابن كثير وقف عليها على الأفصح مع إثبات الياء، تمام؟ لينذر يوم التلاقي، إذن يوم التلاقي هو الأرجح، يعني ال تجتمع مع الياء، تمام؟ لحتى ما نضع تنوين ونحذف الياء ويكون ال والتنوين مشكلة، ال والتنوين لا يجتمعان. فابن كثير قرأ على الأفصح والأرجح، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.